آخ آخ آخ حبيبة حبيبة حبيبة حبيبة انساك يا سلام اهو ده اللي مش ممكن ابدا ولا افكر فيه ده مستحيل قلبي مستحيل قلبي يمين ويحب يوم غيرك أبدا أبدا أهو ده اللي مش ممكن أبدا شكرا لنبوه يا سلام ابو حته الغالي غالي اللي تعرف الغالي والله يا خلق وحوش الغنم انا يا باشا مقدرش ازعل حد بيشغل البحر ابدا عشان ابو صداق يا خلق وحوش الغنم عن عليق الجمال داعي ولو كان جميل في جميل ما كانش يبكي وقالوا بجمال العرب قتلوا الجرب وقالوا الجرب عند العرب رجعين أكل الجمال البخات تقل الرعية أكبر فضيحة وعيب ياللي انت قاعد في المجال خليك في المجال صاحي الجبل لو تعبان نفسه بيرعب ما راحت عليك يا ابو عبي والمكسب خدو الصاحب ما راحت عليك والمكسب خدو الصاحب لكني خليك مع الله وقوم اسمح كلام جربوا والجمال لما تكن عليك المرض قالوا اركنوا وجربوا قم لما حس الجمل شن حمله التقيل جري بيه شن حمله التقيل جربوا لكني خليك مع الله واسمع الكلام عالدنيا يا ما ناس كثيرة رفعها الزمان لكن نزلت الدنيا ولا حتى عالدنيا خالي من الغمات والعين. سمارة عذرة وجميلة ودقيقة العيشة شارنا يا مجتن سقف الرسول الذي حب النبي يشير العدم شرق البحر على السرير وجبت له قزازة ريحة السرير وجابت له قزازة ريحة طبي وعنم بدري يا حبيبي ولا تبقى فضيحة وان شفعتوني عم جمال شعرها ورا ظهرها والبنت غاوي يا ولد مزود بقرها انا يا ابو صدام الله الله بقره بقره اخ اخ اخ حبيبه حبيبه حبيبه انساك يا سلام اهو ده اللي مش ممكن ابدا ولا افكر فيه ده مستحيل قلبي مين ده مستحيل قلبي مين ويحب يوم غيرك أبدا أبدا أهو ده اللي مش ممكن أبدا سقف لنبوه الله يا سلام ابو حتى الغالي غالي اللي تعرف الغالي والله آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ آخ يا خلق حوش الغنم انا يا باشا الدس زعل حد من شر البحر ابدا عشان ابو صدام. يا خلق حوش الغنم عن عليق الجبل داعي مغلو كان جميل في جميل ما كان شيء أي وقالوا جمال العرب قتلوا الجرب وقالوا الجرب عند الغرب رجعين أكل الجمال البخات تقل الرعية أكبر فضيحة وعيب ياللي انت قاعد في المجال خليك في المجال صاحي الجبل لو تعبان نفسه بيرعب الصاحي ما راحت عليك يا ابو عبي والمكسب خدو الصاحي ما راحت عليك والمكسب خدو الصاحي لكني خليك مع الله وقوم اسمح كلام جربوا والجمال لما تكل عليك المرض قالوا اركنوا وجربوا قم لما حس الجمل شن حملوا التقيل جربيه شن حملوا التقيل جربوا لكني خليك مع واسمع كلام عالدنيا يا ما ناس كثيرة رفعها الزمان لكن نزلت الدنيا ولا حتى عالدنيا خالي من الغمات والعين أكبر رسول الله اللي حب النبي يا شيخ الأدب شرق البحر على السرير وجابت له قزازة ريحة على السرير وجابت له قزازة ريحة طبي وعد تبقى فضيحة وإن شفعتني عم جمال الغالي الغالي أنا يوم قتل اللي قتل شعرها ورا ظهرها وإن كنت غاوي يا ويد مزود مقرها أنا يوم